قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان هذا النهي لخالد بن الوليد وأمثاله من مسلمة الحديبية، فكيف مسلمة الفتح الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة، مع أن أولئك كانوا مهاجرين، فإن خالدا وعمرا ونحوهما ممن أسلم بعد الحديبية، يعني عن النهي عن سب الصحابة، نعم، ممن أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة هو من المهاجرين. وأما الذين أسلموا بعد فتح مكة فلا هجرة لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا. رواه البخاري. فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عن أهل السنة كما دل عليه الكتاب والسنة. مراتب الصحابة يعني الذين سبقوا إلى الإسلام في مكة، والذين تأخر إسلامهم، كذلك الذين هاجروا يعني إلى المدينة قبل الفتح قبل الحديبية، وكذلك الذين بعد الحديبية، هذه الدرجة الثانية، ثم الذين أسلموا يعني في فتح مكة. أي درجات؟ ليس هؤلاء مثل هؤلاء. حرمة الذين سبقوا الإسلام هذا أعظم حرمة، كما قال النبي لخالد: لا تسبوا أصحاب، من أن خالد أسلم، يعني أسلم بعد الحديبية. نعم. وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسلم بعد الحديبية. نعم. وعلى تأخر هؤلاء من السابقين الأولين أهل الحديبية، وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين، وعلى أن عليا أفضل من جماهير هؤلاء. نعم. لم يقدم عليه أحد غير الثلاثة. فكيف ما قدم على علي أحد لأنه أسلم مبكرا إلا الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. فكيف ينسب إلى أهل السنة تسويته بمعاوية أو تقييم معاوية عليه؟ هذا من كذب هذا المطهر الحلي أنه كان ينسب إلى أهل السنة أنهم يفضلون معاوية على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهذا كذب أكبر الكذب. فإن أهل السنة نفس الصحابة يعني يجعلونهم درجات في الفضل، فالذين أسلموا في مكة غير يعني الذين أسلموا قبل يعني الذين أسلموا قبل الهجرة غير الذين أسلموا بعد الهجرة، والذين أسلموا بعد الهجرة إلى الحديبية هؤلاء أفضل من الذين جاءوا بعدهم فأسلموا بعد الحديبية، وكذلك الذين أسلموا بعد الحديبية أفضل من الذين أسلموا يوم دخل النبي مكة فاتحا، ومعاوية إنما هو في المتأخرين من الذين أسلموا يعني في بعد فتح مكة. فأهل السنة لا يعني لا يفضلون، وكيف يفضلون على الذي وهم هذه تفضيلهم وهذه درجاتهم من الصحابة، بل أهل السنة إنما يفضلون يعني علي على سائر الصحابة إلا على الثلاثة الذين سبقوا له: أبو بكر وعمر وعثمان. يقول هذا من كذبه. نعم. مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم. المروانية لهم يعني أولاد مروان بن الحكم. نعم. كالذين قاتلوا معه وأتباعهم بعدهم. يقولون أنه كان في قتاله على الحق مجتهدا مصيبا. نعم. وأن عليا ومن معه كانوا إما ظالمين وإما مجتهدين مخطئين. نعم. وقد صنف لهم في ذلك مصنفات مثل كتاب المروانية الذي صنفه الجاح، وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلها كذب، ولهم في ذلك حجج طويلة ليس هذا موضعها، ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون في ذلك. نعم. يعني الذين فضلوا معاوية هذا التفصيل وأعطوه هذا يقول عند أهل السنة هم مخطئون في هذا. نعم. وإن كان خطأ الرافضة أعظم من خطأهم. نعم. ولا يمكن الرافضة أن ترد على هؤلاء بحجة صحيحة مع اعتقادهم المذهب الإمامي. نعم. إذا تأخذ المذهب الإمامي ليس تقول أن نرد على هؤلاء بحجة صحيحة، ولكن متى يرد على هؤلاء بحجة صحيحة؟ إذا اعتقدوا يعني عقيدة أهل السنة، فإن عقيدة أهل السنة التي تجعل هذا التفضيل أمام على عقيدة الرافضة ما يسعى أن نرد على المرواني. نعم. فأن حجج الإمامية متناقضة، يحتجون بالحجج التي ينتقدونها في موضع آخر، ويحتجون بالحجة العقلية أو السمعية مع دفعهم لما هو أعظم منها، بخلاف أهل السنة فأن حججهم صحيحة مضطردة كالمسلمين مع النصارى وغيرهم من أهل الكتاب. فيمكن لأهل السنة الاتصال لعلي ممن يذمه ويسبه أو يقول إن الذين قاتلوه كانوا أولى بالحق منه، كما يمكن المسلمين أن ينصروا المسيح ممن كذبه من اليهود وغيره، بخلاف النصارى فإنهم لا يمكن النصر قولهم في المسيح في الحجج العلمية على من كذبه من اليهود وغيره. والمنتقصون لعلي من أهل البدع طوائف، طائفة تكفر كالقواعد، وهؤلاء يكفرون مع عثمان وجمهور المسلمين. فيثبت أهل السنة إيمان علي، ووجوب موالاته بمثل ما يثبتون به إيمان عثمان ووجوب موالاته. وطائفة يقولون له وإن كان أفضل من معاوية لكن كان معاوية مصيبا في قتاله، ولم يكن علي مصيبا في قتال معاوية. وهؤلاء كثيرون كالذين قاتلوا مع معاوية، وهؤلاء يقولون أو جمهورهم أن علي لم يكن إماما مفترض الطاعة لأنه لم تثبت خلافته بنص ولا إجماع. وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن يراه أفضل من معاوية وأنه أقرب إلى الحق من معاوية، ويقولون أن معاوية لم يكن مصيبا في قتال، لكن يقولون مع ذلك أن الزمان كان زمان فتنة وفرقة، لم يكن هناك إمام جماعة ولا خليفة. وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث المصريين والشاميين والأندلسيين وغيره، وكان في الأندلس كثير من بني أمية يذهبون إلى هذا القول ويترحمون على علي ويثنون عليه، لكن يقولون لم يكن خليفة، وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه ولم يجتمعوا على علي، وكان من هؤلاء من يربع معاوية في خطبة الجمعة فيذكر الثلاثة ويربع بمعاوية ولا يذكر علي، ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس للمبايعة لما بايعه الحسن، بخلاف علي فأن المسلمين لم يجتمعوا عليه، ويقولون لهذا ربعنا بمعاوية لا لأنه أفضل من علي بل علي أفضل منه، كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية وأن لم يكونوا خلفاء. وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. لما يربع سيارة يقول هو الخليفة الرابع فهو أضل من حمار أهله. وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام وقال قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا القول. واحتج بأن أكثر الحديث التي فيها ذكر خلافة النبي خلافة النبوة لا يذكر فيها إلا الخلفاء الساعدة. مثل ما روى الإمام أحمد في مسنده عن حماد بن سلم عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم رأى رؤيا؟ فقلت أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثم يأتي الله الملك وروى أبو داود حديثا عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بن أبي بكر نوط اللي هو الرط والشد ونيط عمر بن أبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لوط بعضهم نوط بعضهم ببعض فهم ملاس هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. نعم. وروى أبو داود من حديث سمرة بن جند أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دليا من السماء فجاء البحر فأخذ بعراقيها فشرب شرب ضعيف ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضل ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضل ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشر فانتضح عليه من هاشم. نعم. وروي عن الشافعي وروي كذلك بين الخلاف. نعم. وأن علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الرابع. نعم. وروي عن الشافعي وغيره أنهم قالوا الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. وما جاء فيه الأخبار النبوية الصحيحة حق كله. فالخلافة التامة التي يجمع عليها المسلمون وقوتل بها الكافرون وظهر بها الدين كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. وخلافة علي اختلف فيها أهل القدر. ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين. نعم. لكن هذا لا يقدح لأن عليا كان خليفة راشدا مهديا ولكن لم يتمكن كما تمكن غيره ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره. نعم. فلم يحصل في زمنه من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين. وأما الذين قالوا أن معاوية رضي الله عنه كان مصيبا في قتاله له ولم يكن علي رضي الله عنه مصيبا في قتاله لمعاوية فقولهم أضعف من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية رضي الله عنه كان طالبا بدم عثمان رضي الله عنه وكان هو ابن عمه ووليه وبنو عثمان وسائر عصبته اجتمعوا إليه وطلبوا من علي أن يمكنهم من قتلة عثمان أو يسلمهم إليه فامتنع علي من ذلك فتركوا مبايعته فلم يقاتلوا ثم أن علي بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم قالوا وكان علي باغيا عليه. وأما الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار تقتلك الفئة الباغية فبعضهم ضعف وبعضهم تأول فقال بعضهم معناه الطالب لدم عثمان رضي الله عنه كما قالوا نبغي ابن عفان بأطراف الأسد وبعضهم قال ما يروى عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لما ذكر له هذا الحديث أو نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه حيث ألقوه بين أشياءه هو عمار رضي الله تعالى وهي تأويل باطل يعني تأويل باطل أنه يا ريح عمار تقتله الفئة الباغية فلقتلوه جد معاوية أما تأويل معاوية أن تقتله الفئة الباغية يعني الذين قال الذين أخرجوه هم الذين قتلوه لأنهم هم الذين ألقوه بين أسيافنا تأويل باطل لا شك. وروي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر له على التأويل فقال فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه يوم أحد لأنه قاتل التأويل هذا يكون اللي قتل كل المسلمين الذين قتلهم الكفار يقول الرسول هو اللي قتلهم بل هو الذي أخرجهم ليقتلون. نعم. وهذا القول لا أعلم له قال من أصحاب العلم الأربعة ونحوهم من أهل السنة ولكن هو قول كثير من المروانية ومن وافقه ومن هؤلاء من يقول أن علي شارك في دم عثمان ومنهم من يقول أنه أمر علانية ومنهم من يقول أنه أمر سرا ومنهم من يقول بل رضي بقتله وفرح بذلك ومنهم من يقول غير ذلك وهذا كله كذب على علي رضي الله عنه وافتراء عليه. فعلي رضي الله عنه لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضى ولا رضى. وقد روي عنه وهو الصادق البارح أنه قال والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وروي عنه أنه قال ما قتلت ولا رضيت. وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يعني لا مال معنى يعني سفى غيره ليقتله ولا رضي بهذا لما قتل عثمان رضي الله تعالى. وروي عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة عثمان فقال اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل وروى أن أقواما شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك في دم عثمان، وكان هذا ما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه من قتلة عثمان وأنه آوى قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. وهذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوا ووجهة اجتهادهم في قتاله، لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله. وكون قتلة عثمان من رعيته لا يجب أنهم كانوا موافقا له. وقد اعتذر بعض الناس عن علي لأنه لم يكن يعرف القتل بعيانه، أو بأنه كان لا يرى قتل الجماعة بالواحد، أو بأنه لم يدع أنه ولي الدم دعوة توجب الحكم له، ولا حاجة إلى هذه الأعلام. بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بمثلة تزيد الأمر شرا وبلاء. هذا هو الذي منع علي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن يقتل قتلة عثمان وهم معه في الجيش، إن هذه فتنة ولا يتمكن من قتلهم إلا ببلاء عظيم وشر عظيم جدا لا يستطيعه. نعم. ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من أفسد. دفع يعني أفسد المفسدتين بالتزام أدناهما أولى من العكس، لأن هذه أمام مفسدتين، مفسدة ترك قتلة عثمان وهذا فساد، ومفسدة ثانية إنه لو قتلهم حصل من وراء قتلهم مفسد آخر، فلذلك ترك هذا قتله. نعم. لأنهم كانوا عسكرا. عسكر. نعم. وكان لهم قبائل تغضب لهم. نعم. والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلا فكان ربهم أهل الشوك. نعم. ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. ومما يميز ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي وصار أميرا على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا. اللي هو معاوية اجتمع له الأمر أصبح كل شيء والناس كله عنده، بس ما استطاع يقتل قتلة عثمان كذا، وهو المطالب يعني كان مطالب بدمع عثمان وأن يقتل قتلة عثمان، لكن لما استقر له الأمر وأصبح الأمر بيده لم يستطع أن يقتل قتلة عثمان. بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع الصوت في دار عثمان يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، فقال ما هذا؟ قالوا بنت عثمان تندب عثمان. فصرف الناس ثم ذهب إليه فقال يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره وبذلنا لهم حلما على غير، فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم، ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس، فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان. فمعاوية رضي الله عنه الذي يقول المتصل به أنه كان مصيبا في قتال علي لأنه كان طالبا لقتل قتلة عثمان لما تمكن وأجمع الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان، فإن كان قتلهم واجبا وهو مقدور عليه له كان فعله بدون قتال المسلمين أولى من أن يقاتل عليا وأصحابه لأجل ذلك. ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالي صفين، وإن كان معاوية معذورا في كونه لم يقتل قتلة عثمان إما لعجله عن ذلك أو لما يفضي إليه ذلك من الفتنة وتفريغ الكلمة وضعف السلطان، فعلي أولى أن يكون معذورا أكثر من معاوية إذ كانت الفتنة وتفريغ الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى في ذلك أشد، وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين. لما تيجي مزينة، لكن متى يعرف الشر اللي فيها؟ لما تنتهي بعدين بعد نحصل خسارة. ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها. مبينا لهم مضرتها. وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها، كما أنشد بعضهم الحرب أول ما تكون فتية فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. نعم غير ذات حليل. نعم. شباء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. نعم لكن غير تخلص. نعم. والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشر ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت. نعم. وصارت عبرة لهم ولغيرهم. نعم. ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين لهم أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. نعم. لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه. نعم. ولهذا كانت من باب النهي عنه والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. وأما قول القائل إن عليا بدأهم بالقتال قيل له وهم أولا امتنعوا من طاعته ومبايعته وجعلوه ظالما مشاركا في غيره. الحمد لله رب العالمين.